رح قلك بصراحة بعرف الراحة قلبي بعده معها منسيتها ولا دقيقة هي هي الحقيقة ضروري نقشعها رح قلك بصراحة بعرف الراحة قلبي بعده معها منسيتها ولا دقيقة هي هي الحقيقة ضروري نقشعها نقشعها كنتي معي بوقت الشدة لكن روحها ضلت حدي كنتي معي بوقت الشدة لكن روحها ضلت حدي ما بدي انطر ما بدي رح اطلب سماحة حبها بصراحة وانا اخفي حنيني وعايش بعذابي يا ما ضميتيني وقلتي بتحبيني اهرب من جوابي يا ما سألتيني وانا اخفي حنيني وعايش بعذابي يا ما ضميتيني قلت بتحبيني واهرب من جوابي رح احكي وحديثي جدي عفراقة مش قادر هدي رح احكي وحديثي جدي عفراقة مش قادر هدي ولو مهما طالت المدي رح داوي لجراحة بحبها بصراحة رح قلك بصراحة بعرف الراحة قلبي بعده معها منسيتها ولا دقيقة هي هي الحقيقة ضروري نقشعها نقشعها نقشعها كنتي معي بوقت الشدة لكن روحها ضلت حدي كنتي معي وقت الشدة لكن روحها ضلت حدي ما بدي انطر ما بدي رح اطلب سماحة بحبها بصراحة